السلام عليكم. اليوم جايب لكم قضية من ملفات المحامي منيب هائل اليوسفي. هذا محامي سوري من أهل حلب، توفى الله يرحمه عام 2012. هذا أسطورة في عالم الجريمة، يعني هذا لو ملحق على السوشيال ميديا على اليوتيوب والإنستغرام وهالسوالف كان كسر الدنيا. توفى الله يرحمه وترك خلف آلاف القضايا اللي عمل عليها، وكانت قضايا غريبة عجيبة وجميلة جدا. وهو كذلك اللي عمل على برنامج المشهور السوري المشهور اللي بدأ في عام 77 حكم العدالة، وكذلك برنامج الجريمة والعقاب، وبرنامج من ملفات المحاكم، قضايا كثيرة اشتغل فيها. المهم يروي قصة مهندس سوري اسمه يوسف. يوسف هذا شاب متفوق، دخل كلية الهندسة وتخرج وتوظف في شركة كبيرة، وأموره ما شاء الله كانت في قمة الروعة. وبداية الأحداث القصة يعني حصلت في بداية التسعينات. المهم الولد وصل عمره تقريب 35 سنة، فقاموا ينصحون أصدقاء، وانت يعني ما شاء الله الحين أوضاعك المادية زينة، متوظف ومستقر وكذا، ليش ما تتزوج يعني؟ المهم شاف له بنت الحلال وتقدم لها وسألوا عنه، والله زين خوش رجل محترم يداوم وكذا وقادر انه يفتح بيت. زوجوه بنت اسمها حنة. هو طبعا يدلعها ويسميها حنان، يعني حنة تعرفون اسم قديم شوي، فقام يسميها حنان. وكانت الحياة الزوجية ممتازة، وحط له شقة وعايشين بخير وسلام. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، وتروح الأشهر وتعالي يا أشهر. يوم الأيام المهندس يوسف وهو قاعد في الدوام قال حق أصدقائه: أنا عازمكم على الغداء، الحين بتصل على زوجتي وبخليها تسوي لنا ذاك الغداء اللي يبيض الوجه. قالوا له: الله يكثر خيرك، تم وموافقين. قام رفع التليفون المكتب واتصل على البيت على حنة. مرحبا حنة، كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا اليوم عازم أصدقائي في الدوام وأبيك تسوي لنا غدا وكذا، وخصوصا كبة بصينية، اللي هي تعرفون الكبة تحتاج إلى لحم. قالت لحنا: يا يوسف ترى ما عندنا لحم. قالها: ما في مشكلة، خلاص الحين اتصل في اللحام أبو صالح اللحام، وقريب من البيت يعني، فراح اتصل عليه وخليه يبعث لك يعني كيلوين لحم واعمل لنا الغداء. قالت: ان شاء الله حاضر. قام اتصل على اللحام: مرحبا، كيف عمو؟ شو الاخبار؟ نبي كيلوين لحم، وارجوك نبي اللحم يكون هبر علشان يعني بنعمل كباب الصينية ومن هالكلام، وانا عازم اصدقائي ولا تفشلني. قال: افا عليك، حاضر. تم سكر التليفون. المهم قعدوا ربع شوي وكذا وسوالف في الدوام وزملاء وكذا، قالهم يلا مشينا. تقريبا الساعة كانت 10:30 الصبح، يعني الضحى. المهم وصلوا إلى بيت المهندس يوسف الساعة 11. أول ما جاء عند باب العمارة اللي هو ساكن فيها، ولا يسمع جاره هذا نجار اسمه جوزيف قاعد ينادي: مهندس يوسف لحظة شوي بدي احكي معك. وقف قال له: آمر، هلا مرحبا. قال: لحظة بجيب لك بس الأغراض، تركهم عندي اللحام. راح جاب له الكيس اللي فيه اللحم. فاستغرب المهندس يوسف، قال له: شنو هذا؟ قال: اللحام قال انك انت طلبت منه انك تبي كيلوين لحم. قال زين اوكي وليش مخليهم عندك انت يعني؟ ليش ما وداهم على البيت؟ قال هو قال لي انه راح على بيتك وظل يضرب الباب اكثر من مره فما فتحت زوجتك يعني، فتركهم عندي. قال لي اذا مر المهندس يوسف عطها اللحم. قال ان شاء الله حاضر، يعطيك العافية ومشكور يا جوزيف ما قصرت. لكن استغرب قال شلون ضرب الباب وحنا موجودة ما فتحت لو خذت اللحم، وانا قايل لها ان اللحام راح يجيب لك الطلب. هني بدأ يعني يتوتر وبدأ يشعر بالخوف انه ممكن حصل شيء لزوجته. زملاء معاه قالهم يلا يا جماعة تفضل معاي، وقام يصعد بسرعة بسرعة السلم العمارة إلى أن وصل إلى باب شقته، طلع المفاتيح من جيبه وينتبه أن الباب أصلا ما هو مقفل، مردود يعني. فتح الباب على طول ودخلوا مع زملاء، حياكم تفضل تفضل بالصالة. لكن يبي يعرف زوجته ايش فيها والباب ليش مفتوح وليش ما أخذت الطلب من اللحام وليش ما ردت عليه وشلون كان يضرب الباب. كلها تساؤلات يعني كانت تدور بذهنه، يعني شو اللي حاصل. المهم دخل على الغرف قاعد يدور على زوجته. يا حنان يا حنان وينك يا حنان؟ ما في رد ابدا. دخل على المطبخ مو موجوده. دخل لين جاء عند الحمام ويسمع صوت الماي يعني مفتوح داخل الحمام يعني، فاعتقد ان زوجته داخل يعني. ضرب الباب، يا حنة اذا انت موجوده داخل الحمام ردي علي، بس يبي يتاكد. هو ما ترد، يضرب الباب يضرب الباب. فتح الباب والحنة طايحه على الارض وكلها دم. يوم فحصها ولا البنت اصلا كانت متوفية. قعد يصرخ الحقوا علي الحقوني، لا مو الحقوني شكو الحقوني لحقوني، حنا ماتت في حدا قتلها. والمهم زملاء دخلوا يشافوا المنظر، على طول قاموا بلغوا السلطات الأمنية في الموضوع. احضروا رجال الأمن ومسكين هذا منهار المهندس يوسف. منو اللي قتل زوجته وليش؟ شو مسوية البنت؟ كانت في قمة الأدب والاحترام، ما عندها مشاكل، ولا المهندس يوسف أصلا عنده عداوات. يعني منو هذا؟ قال ما في إلا اللحام. اللحام قايل حق النجار أنه كان ضارب الباب وأنه ترك الأغراض عند النجار ليش؟ المهم قال حق رجال الأمن أنا شاك باللحام. قالوا ليش؟ ايش معنى اللحم؟ قال لاني انا اصلا اتصلت عليه وطلبت منه يوصل لي اللحم على البيت وترك اللحم عند النجار وسألوا النجار، جابوا النجار قال اي نعم فعلا جانا اللحم وقال لي انا ضربت على الباب وما فتحوا لي وترك اللحم الكيلوات اللحم عندي. قال لي اذا جاء المهندس يوسف عطاه. راحوا رجال الامن على طول والقوا القبض على اللحم. ايش فيك وش صاير؟ والله انا ما عملت شيء. قالوا لا انت قتلت البنت هذه زوجة المهندس. والله ما عملت شيء اقسم بالله اقسم. يا هذا كلام ما ينفع امش، حطوه بالحجز. اعترف اعترف، مو راضي يتكلم ابدا وينكر التهمة. والمهندس يوسف ميت من القهر. منو اللي قتلها؟ والله لا اشرب من دمه، والله لا كذا. طبعا جو اهل حنان وقعدوا يبكون، امها وابوها واخوانها وش صاير ومن اللي قتلها وليش. المهم الطب الشرعي والادله الجنائيه بعد ما رفعوا البصمات داخل الشقه ورفعوا الجثه الى التشريح، جاهم التقرير صادم جدا. تقرير الطب الشرعي يؤكد أن الفتاة هذه اللي هي حنان يعني كانت ممارسة العملية الجنسية وفي آثار للحيوانات المنوية بجسمها. والموضوع هذا ما هو بعيد يعني من ساعات قليلة. هني الموضوع تغير، قالوا ممكن أن القتل كان بهدف الاغتصاب، يمكن أحد دخل عليها واغتصبها وقتلها. وأثبت التقرير الطبي أن البنت تعرضت لطعنات في الرقبة وفي الصدر وفي الخاصرة، وأن سبب الوفاة هو النزيف الناتج عن الطعنات. وحددوا وقت الوفاة الساعة 11 الضحى. طبعا زوج كان في البداية من ضمن المشتبه فيهم، حققوا معاه قال ما يا جماعة مستحيل، وبعدين أنا شلون أقتلها وأنا اللي يعني كنت مع زملائي الصبح لين طلعوا معاي لين رحت البيت وأنا المتصل عليها وأنا كذا وأنا كذا. ابعدوا الزوج عن التهمة، الحين عندهم اللحام. اللحام يحلف انه طق الباب وما حد فتح له وترك اللحم عند النجار. قال لهم لو ان انا مثلا قاتل ليش انبه النجار؟ ليش اروح اترك عند اللحم عشان يعرف ان انا كنت موجود؟ قالوا صح، هذا مستحيل انه يروح يكشف نفسه بهالسهولة. يعني قال شغلة ثانية، ترى انا لما ضربت الباب الباب كان مردود يعني ما كان مقفل، لكن انا ما اقدر ادخل بيت الناس يعني ضربت مره مرتين ثلاثه ما حد رد. اعتقدت ان الزوجه يعني زوجة المهندس يمكن رايحه تشترى اغراض، ظهر عندهم عزومه ولا عندهم شيء، فقلت ليش اترك اللحم هنا عند الباب واحد يجي ياخذه، اخليه عند النجار جارهم. قالوا ما يخالف، انت الحين مستبعد كذلك عن التهمه لكن راح تكون يعني تحت الحجز والتحقيق الى ان ننتهي من القضيه، لان انت المشتبه الوحيد اللي موجود عندنا الان. طبعا الحيوانات المنويه عرفوا ان هذا فصيلته كذا وكذا، لكن منو هالشخص؟ لازم يكون من اصحاب السوابق اللي سبق خذوا فصيله دمه وخذوا منه عينه يعني علشان يطابقون. ما وصلوا الى هويه الشخص هذا اللي ترك الحيوانات المنوية على جثة البنت اللي اغتصبها بالعربي. احتاروا رجال الأمن. المهم القضية وصلت للمحكمة وقامت أم حنان بعد ما أخذوها طبعا ودفنوها ومشت القضية في المحاكم، يبي يعرفون يبي يحاكمون حين اللحام، وإلى الآن التحريات شغالة والنيابة شغالة والدنيا مقلوبة، ما توصلوا إلى هوية المجرم أو الفاعل الحقيقي، لكن في مشتبه عندهم فقط اللحام لأنه كان موجود وقت الحادثة، والزوج كان عنده عذر اللي هو التغيب أنه كان موجود مع أصدقاء في العمل وجاي معاهم بنفسه. هني المحامي اللي مسك ملف القضية هذا كان محامي ذكي، واللي هو طبعا يعني صديق للمحامي اللي يروي هالقصة هذه. المحامي لما قرأ التقرير ان سبب الوفاة هو النزيف الناتج عن الطعنة، وكان هالموضوع يعني وقت الوفاة محدد الساعة 11 الضحى، زين يعني ان النزيف هو سبب الوفاة. انتوا فهمتوا؟ انا ادري راح تعقدون. هم يقولون ان النزيف هو سبب الوفاة صح، يعني الوفاة كانت لحظة توقف النزيف. يعني متى بدا النزيف؟ يعني يمكن كانت تنزف تنزف تنزف الى ان ماتت توقف، لان الميت اذا مات خلاص يوقف النزيف لانه ما في نبض ما في ضغط ضخ للدم يعني. فهم يبي يعرفون الحين متى تم طعنها علشان يحددون وقت الجريمة. الحين وفاتها الساعة 11، النزيف كم استمر؟ يعني لابد أن كان لها ساعة ساعتين ثلاث. قال لحظة شوي، إذا تقريبا 3 ساعات المحامي متى اتصل، عفوا الزوج المهندس يعني متى اتصل من مكتبه على زوجته علشان يطلب منها أن تسوي غدا حق أصدقاء. اسألوا الأصدقاء قالوا احنا كنا معاه في العمل وتقريبا كانت الساعة 9:00 صباحا. قال شنو؟ شلون أجل كلمها وهي كانت مطعونة؟ لأن وقت الطعن يعني حددوا الحين أن وقت بدء النزيف كان قبل 3 ساعات من وفاتها، يعني تقريبا الساعة 8، وهذا شلون متصل عليه الساعة 9؟ لا، قال لا لا لا، الموضوع فيه إنه فيه الحمل ضب، هالزوج هذا ما هو مضبوط. قام يسأل المحامي، المحامي الحين يدور أي ثغرة علشان يعيد التحقيق يعني. سأل أم البنت، أم حنان، قال لها يا أم حنان، الزوج يعني كان علاقته مع حنان يعني زينة؟ ما في مشاكل أول؟ ما في شيء؟ قالت والله شوف، يعني أنا ما أدري إذا هذا يفيد الموضوع ولا لا، لكن في أحد الأيام حنان قالت لي موضوع وأنا قلت لها عيب عليك واللي قاعد تفكرين فيه غلط ولا تقولين لحد، ونسينا الموضوع يعني. قالها شنو؟ قالت حنان مرة وصلها زوجها عندي أنها تقعد عندي في البيت، يعني نقعد نسولف أنا وياه وتسامر، وبالليل يجي ياخذها نزلها عندي الصبح. لكن إيه شنو قالت لي بعد ما مشى زوجها يوسف راح العمل؟ قالت له أنا أبي أرجع البيت. قلت لها لا قعدي، ليش رايح البيت وكذا وخلاص وزوجك موصلك عندي قالت لا لا يما لا، أنا برجع البيت، أنا ماني مرتاحة بالقعدة هني. تقول فعلا رجعت إلى شقتها، أول ما دخلت الشقة حست إن في أحد داخل البيت، افتحت غرفة النوم شافت المفاجأة اللي لا تخطر لا على البال ولا على الخاطر. شافت، شافت زوجها يوسف المهندس معاه منه، انتم عبالكم معاه واحدة يعني معاه مرة ثانية، لا لا لا مو معاه واحدة، لا معاه رجل ثاني في وضع مخل، الله يسود وجهه، وهو اللي معاه. طبعا يوم شاف زوجته حنان شافته بهالمنظر، اللي معاه هذا انحاش بدون ملابس، خذ ملابسه وطالع يركض، حنان انجنت، ما هي مصدقة ولا مستوعبة، والبنت ما هي فاهمة ان في ممكن رجل يعني يسوي هالسوالف هذه. انصدمك، قعدت تضرب زوجها وتصرخ عليه وكذا وتلعن فيه، ووصلني لأهلي، رجعت عند امها قالت لها السالفة كذا كذا كذا كذا. قالت لها يا بنتي اخاف انت شايفة غلط. قالت يا يمه والله اللي شفته بعيوني. قالت لها يا بنتي لا تكلمين في الموضوع وعيب عليك وكذا، لان الموضوع يفشل، والزوج جاء ويترجاها ويبوس رجولها ويدينها ويستري علي، الله يستر عليك، والله العظيم ما انا مو قصدي وانا كذا، واللي شفتي انت فهمتي غلط. وقالت له شلون غلط؟ قال لا انا يعني ابي يكشف علي. شنو يكشف علي؟ استغفر الله، الله يطيح حظكم، الزمن مليان بالزباله اللي مثل هذول، والله العظيم احذروا يا جماعه. المهم فقالت المحامي السالفه، المحامي مر عليه مثل هالسوالف، قال لها انت الحين كشفتي لي اصلا السر، انت الحين عطيتيني دافع قوي للزوج انه يقتل زوجته، يبي يقتلها علشان يتخلص منها من السر اللي هي اكتشفته ان هذا ما هو رجل اصلا، هذا اكبر دافع انه يقتلها. لكن الحين في سؤال، الزوج يقول انا اتصلت وزملاء كانوا يسمعونه لما اتصل وراحوا معاه، شلون نحل هالسالفة هذه؟ فراح المحامي لوكيل النيابة، طلب طبعا ذكر النقطة هذه وقال احنا نشتبه بالزوج ولازم إعادة التحقيق، وفعلا أعادتها المحكمة للتحقيق من جديد، وخصوصا ان اللحام بريء اصلا ما له اي ذنب ولا علاقة، شلون بدنا نحاكمه؟ والحين اكتشفنا ان في واحد مشتبه جديد ومشتبه قوي وعنده دافع قوي. فراح حق وكيل النيابة اللي مسك القضية، قال اشوف يا استاذ انا ابي منك خدمة بسيطة. قال له شنو؟ قال له ما راح اقول لكم شنو الخطة. قال ابيك تسوي تمثيل مسرح الجريمة، واتفقوا على خطة يسويها وكيل النيابة. قال له اوكي تم نجرب ليش لا. راحوا وخذوا منه المهندس يوسف، قالوا له شوف حبيبي احنا نبيك تمثل الجريمة من بداية وقوعها. قالوا يا جماعة انا ما مو متهم يا جماعة. قالوا لا لا انت مو متهم، لكن نبيك انت شلون مثلا اتصلت على زوجتك، نبروح معاك لي مكتبك او شيء، تتصل قدامنا شلون الطريقة والساعة كم، وبعدين ناخذك ونحسب المدة من دوامك الى مكان شقتك، وشلون انت قابلت او شيء النجار، وشلون صعدت السلم، وشلون دخلت البيت، ولما وجدت زوجتك شلون بحثت، نبيك تمثل لنا هالطريقه. قال حاضر انا ما عندي مانع. قالوا له يلا. خذوا الدوام وسووا نفس التمثيليه اللي هو سواها. طبعا هو كان يعتقد هم ما هم مشتبهين فيه، لكن يبون يعرفون الاحداث شلون حصلت، يعني السيناريو. لما دخل الشقة وكذا وقال لهم بعدين آخر شيء دخلت تكرموا الحمام ولقيت زوجتي في هالوضع هذا. قالوا له تمام. المهم قال وكيل النيابة حق الأفراد والشرطة المرافقين خلاص سجلتوا كل التفاصيل، يلا خلونا نمشي. لحظة شوية وين التليفون مال البيت؟ قال هذا التليفون. قام رفع وكيل النيابة التليفون يبي يتصل يعني، قال هذا ما في خط يعني ما في حرارة اللي هو يعني مش شغال. سكت المهندس يوسف. قال شنو اللي مش شغال؟ قال الخط مو شغال. مهندس يوسف قال لا مستحيل، خذ السماعة من وكيل النيابة يسمع ولا فعلا الخط مقطوع. كان يلتفت وكيل النيابة على المهندس يوسف، قال له إذا الخط مقطوع، وبعد ما تشيكوا طبعا نعرفه ان الخط مقطوع من قبل المؤسسة مات الاتصالات، شلون انت اتصلت على زوجتك؟ انت كنت تمثل امام اصحابك ان انت اتصلت على زوجتك علشان فقط يكون عندك شهود. هني الزوج انهار، قعد يبكي وكذا، تكلم قال والله انا اضطريت اني اقتلها علشان أستر على نفسي. قاعد يضحك وكيل النيابة، والمحامي كان مبسوط جدا أنه عرف شلون يخلي القاتل يعترف من نفسه، مع أنه أصلا كان الخط مقطوع بطلب من وكيل النيابة إلى مؤسسة الاتصالات عندهم أن يقطعون الخط في الوقت هذا علشان فقط يدفع القاتل أنه يعترف. تكلم قال اي نعم فعلا انا لما اتصلت من الدوام اكن اصلا ما كنت اكلم زوجتي، كنت امثل. وهو فعلا كان يمثل، لان في هالوقت اللي اتصل على زوجته كانت زوجته مطعونه وبين الحياه والموت، قاعده تنزف وخلاص على وشك انها تموت. قالوا له الحين نبيك تعترف شلون نفذت الجريمه. توقعوا ايش قال؟ قال بعد ما انكشف سري وعرفت ان انا يعني لي علاقة مع رجل، وهذه اصلا يعني انا من زمان لي علاقة لكن ما كنت احب اوضح لاحد يعني، وفي يوم الايام وصلتها بيت اهلها لكنها رجعت يعني على غير العادة من نفسها وشافتني في الوضع اللي شافتني فيه، وأنا ترجيتها وحاولت أعتذر منها وكذا، وهي فعلا قبلت اعتذاري، لكن إلى الآن يعني مش محترمتني، خلاص أفقدت يعني الثقة فيني وفقدت احترامها لي وبدت تلمح لي كل فترة وفترة، كل ما أزعلها يعني تلمح لي تقول إذا أنت أصلا رجل اعمل اللي أنت تهدد فيه، يعني كل ما زعلها ولا شيء قامت تلمح له. إني قال أنا لازم أتخلص منها لأن هذه في يوم من الأيام راح تزعل وراح تكشف الحقيقة كاملة حق الناس وراح انفضح. فرحت واتفقت مع عشيقي اللي هو الرجل الثاني اللي كان معاه وقلت له أنا أبيك تساعدني إن نتخلص من زوجتي لكن بطريقة ذكية. قال شلون؟ قال شوف تجيني الساعة 7 الصبح البيت ونمسكها أنا وياك وأبيك تغتصبها. شوف الكلب جايب الرجل عشان يغتصبه وأبيك تترك يعني الحيوانات المنوية فيها علشان يعني إحنا نحول القضية إلى قضية اغتصاب وأن الجريمة حصلت عن طريق اغتصاب، يعني أن الشخص بعيد وهم ما راح يعرفون هويتك. وبالفعل جاء صاحبه هذا الصبح فتح له الباب وراحوا له إلى غرفة النوم وكتفوها وخلاه يغتصبها وبعدين سدد لها الطعنات في الرقبة وفي الصدر وفي الخصر. كانوا متعمدين إن ما يطعنها في مكان مثلا تكون قاتلة، يبيها تنزف على الأقل تعطيه ساعة ساعتين لين يوصل الدوام ويمثل قدام أصدقاء إنه موجود ويشوفونه بعينهم وعلشان يكون في شهود يعني. المهم قام يطعنها في أماكن يبتعد عن الوريد مثلا أو الشريان الرئيسي وكذا، يعني كان الولد دارس عملية الجريمة إنه يبيها تنزف لحد ما تعطيه فرصة يوصل الدوام ويمثل إنه اتصل على زوجته وإنه جاء وتفاجئه من هالكلام. وقال له اترك الباب مفتوح، وكان كذلك متعمد انه يتصل على اللحام ويخلي اللحام يعني يجيب اللحم علشان كذلك بكرة يكون من ضمن المشتبهين ويخربط القضية وتضيع القصة كلها، يعني كلها مشتبهين ومشتبه بريء ومشتبه ما ادري شنو، وهني هو يفلت من العقاب. لكن رب العالمين كان له بالمرصاد وكشف حقيقة الحقير وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله. أنا بغيت أسب صراحة. فمان الله، مع السلامة.